فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا